الله أرحم. والسنة معطوفة على ما سبق. طيب وش اللي أخذتم؟ في المطر؟ يقول لو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال أيها السحاب أمطري مثلا، فلا يقول لا مثلا؟ لا مثلا، لا كيلة بسرية مطر. إيه خبرة مثلا، يعني مهمة، ما نقدر نقول ما يقولها كلام، قد يقول الكلام هذا معناه. الحمد لله، ما تعقيد مستمر. كيف؟ تعقيد على هذا المستمر. أو ما شابه ذلك بعد أنت الشريط حطها حتى بعد الموضح إذا ليس لنا أن نقول إنه نقول كذلك ما نعلم كيف يقول عز وجل لكن هذا المعنى. نعم طيب الثاني عشر مجرها ثانية بوافق من شرف فائدة الفائدة الثانية عشرة من فوائد الآية أيضا تمدح الله سبحانه وتعالى تمدح الله لنفسه بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق فإنه سبحانه وتعالى حق من يثنى عليه وحق من يحمد وهو يحب سبحانه وتعالى الحق لقوله إن الله ذو فضل على الناس. الثالثة عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت. نعم فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي الإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يرجع. واضح؟ طيب هذا آخر ما عندي في هذه الآية. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله ها؟ وهي وإن كثروا يعني تفيد قدرة الله عز وجل حيث أماتهم جميعا وأحياهم جميعا مع أنهم ألوه وهذه ربما سبق الإشارة إليها وما يستجل لا أصاره ألوه يصبرون يصبرون ثلاثة إلى أصاره ألوه ما صبروا خرجوا خرجوا جميعا شكرا شكرا لقليل من النار قلنا قلنا طيب قال وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا هنا حذف المفعول والمفعول معلوم وهم الكفار قاتلوا الكفار وقوله في سبيل الله في سبيل الله أي في طريقه وهذا يشمل النية والعمل. أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله أي حمية أو الشجاعة أو من قاتل ليرى مكانه

لأن الله المصروف به أفضل الله به. العلم، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. والله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا جملة ولا تفصيلا ولا ماضيا ولا حاضرا. ولهذا علم الآدمي محفوف في آفتين مع نقص. الآفة الأولى الجهل، والثانية النسيان، وهو بنفسه قاصر لا يتجاوز إلا ما حول، يعني لا يشمل إلا ما حول الإنسان، فلا يتجاوز ما حوله ولا يدرك، بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة، ترى أخرى فيضاعفه. نعم، قراءة ثالثة فيضعفه، قراءة رابعة فيضاعفه، ففيها تشديد وتخفيف وفتح وضم، أربع قراءات: فيضعفه فيضعفه فيضاعفه فيضاعفه. نعم، طيب. ولهذا انظر إلى رسم الأعصار في قراءة الأرض، أولا ولو رسمنا على القواعد المعروفة عندنا ما صلحت قراءة الأرض، لأن حسب القواعد المعروفة عندنا فيضاعفه، نحط ألف أولا، تختلف عن فيضاعفه لأن ما فيها ألف، لكن الرسم العثماني يحتوي القراءة، يحتويه على حسب الرسم. طيب، من ذا الذي يقرض الله؟ قدم لنا مثل هذا التركيب، وأن ذا في هذه مثل هذا التركيب تكون ملغاة. فمن ذا اسم إشارة، اسم استفهام، أو من اسم استفهام وذا زائدة، والذي خبر مبتدأ، يعني من مبتدأ. من ذا الذي يقرض الله على استفهام بمعنى التشويه والحث، يعني أين الذي يقرض الله؟ فليتقدم. وقوله يقرض الله، القرض في اللغة القرض، ومنه المقراض، تعرف المقراض؟ ما النقص، يعني نقطع الثياب، القرض في اللغة القرض، ومعنى أقرضت فلانا اقتطعت له جزءا من مالي فأعطيته إياه، كذا؟ طيب، يقرض الله أن يقتطع جزءا من ماله لله، هذا ما إن لما قال قاتلوا بسبيل الله وقتالكم بالنفس، قال من ذا الذي يقرض الله، وهذا جهاد بالمال، جهاد بالمال. وقوله يقرض الله، الغالب أن المقترض لا يقترض إلا لحاجة، فهل هذا ممكن في حق الله؟ ما يمكن، إلا عند شرار خلق الله وهم اليهود، فإنه لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله، قالوا يا محمد إن ربك افتقر فهو يسأل عن الإقرار، قاتلهم الله، وليس غريبا عليهم، فقد قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة قلت أيديهم، وقالوا إن الله تعب وما خلق السماوات والأرض فاستراح فيهم السبت. نعم، وهم معروفون لأنهم أجرى عباد الله على حق الله. إذن يقرض الله، قلنا أن القرض في الغالب ما يكون إلا لحاجة استقرار، فهل معنى ذلك أن الله محتاج؟ كلا والله، إن الله تعالى هو الغني المغني، ولكنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق له بالقرض، لأن المقرض واثق من الوفاء، والمستقرض ملتزم بالإيفاء. فجعل الله تعالى معاملته كالقرض تطمينا لمن أنفق في سبيله أن هذا الذي أنفق سوف يرد إليك يرد إليك. واستمع الآن إلى كيفية الرد. ليست كيفية الرد فيما تعامل به الله ككيفية الرد فيما تعامل به عباد الله. ما تعامل به عباد الله ربما يماطل فيه وربما ينكر وربما ينقص. يماطل ينكر ينقص، لكن حق الله عز وجل خال من ذلك كل بل زائد. ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله، ولكن اشترط الله عز وجل القرضا حسنا. قرضا حسنا ما معنى قرض حسن؟ القرض الحسن ما وافق الشرط، ما وافق الشرط بأن يكون من مال حلال. إن كان من مال حرام فليس بقرض حسن، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الثاني أن يكون خالصا لله، فإن كان رياء أو سمعة فليس قرض حسن. الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه مع غيره فهو تارك وشرك. الثالث أن يكون في محله، يكون في محله بأن يتصدق على فقير أو مسكين أو في مصالح عامة. فأما لو بذلها فيما يغضب الله فإن ذلك لا تقضى حسن. الرابع أن تكون نفسه طيبة به، لا متكرها ولا معتقدا أنه غرم وضريبة، كما يظن بعض الناس الزكاة يظن أنها ضريبة. حتى إن بعض الكتاب يقول هذا الضرب، يقول ضريبة الزكاة، ضريبة الزكاة والعياذ بالله. والواجب أن تطيب نفسك بما تبذله لله عز وجل، لأن أفضل ما تنفقه من مالك هو ما أنفقته لله. إذا كان حطيب نفسك أن تشتري لأهلك برتقالا وتفاحا يأكلونه ثم يتعفن في بطونهم ثم يخرج إلى بيت الخلف، نعم، كيف لا تطيب نفسك أن تصدق الله عز وجل بصدقة تجدها مدخرة لك عند الله؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله قال: ما أبقيتم لنا من الشاة؟ إيش قالوا؟ قال: أبقيناها كلها إلا، لا، قال: ما بقي إلا كتفه. قال: بقي كلها إلا كتفه. ليش؟ لأن الذي أنفق هو الذي يبقى. ولهذا جعل الله ذلك تقديما للنفس، قال: وما تقدموا لأنفسكم في المزمل وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. صحيح أن الإنسان يشح في بذل المال في طاعة الله، يشح، لأن أمامه عدوين أو عدوان، هما الشيطان والنفس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالبخل يعني، يعدك الفقر يقول شف لأن تصدق ولا بأس تجد تروح تشحل الناس، نعم، صح ولا؟ نعم، ينقص مالك، لكن يجوع العيال ولا تلقى شيء تستأجره البيت، نعم، لا تنفع، كذا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول أمسك مالك فهو خير لك، نعم، طيب، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لأن الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر الماء النار، وفضلا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.